بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار قَالُوا يَلُونَ ثم جاءكم رسول فلن يقبل العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا صدق الله.